الفيل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار إلى الكفار إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن لهن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ما أنفقوا ما أنفقوا وآتوهم ما أنفقوا ما أنفقوا وآتوهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن آتيتموهن أجورهن ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا وسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا وسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم يحكم بينكم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا مثل ما أنفقوا مثل ما أنفقوا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا مثل ما أنفقوا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا وإن فاتكم شيء